وانا لما كنت زمان يعني عندي وقت واقرا النسخ الخطيه، كنت الاقي على هوامش الكتب نصوص من كتب مفقوده، ما اصلا الكتاب نفسه مش موجود. التخريج الكبير العراقي لاحياء علوم الدين في 5 مجلدات مش موجود منه الان الا 60 ورقه بس. وبعدين واحد دور هنا في الدشت بتاع الازهر لقي مقدمه الكتاب مكتوب فيها ترجمه الغزالي، وهي مش ترجمه الغزالي، هي مقدمه العراقي للتخريج الكبير للاحياء. فلذلك الكتب دي هوامشها فيها اشياء انت نفسك لا يمكن ان تحصل على اصولها. الشيخ ابن كثير نقل على هامش تفسير ابن ابي حاتم الرازي حوالي 200 صفحة مطبوعين من تفسير ابن المنذر المفقود، كان قدام ابن كثير، فراح كاتبه على هامش دي ومات ابن كثير، وكل الناس تفهرس ده تفسير ابن ابي حاتم، لكن تقلبه انت فضيلتك اللي هو اصلا جنابك تلاقي على هوامشه هذا الجزء من تفسير ابن المنذر المفقود. مصنف عبد الرزاق ضايع اوله، اما تجيب مصنف ابن ابي شيبه وتقرا نسخ الخطيه تلاقي انه حاطط الزوائد من المفقود مسنده على هامش الكتاب. طب احنا نجيب بقى عمر وناس لمؤاخذه فائده ما راش الا الشغلانه دي منين يا شيخ محمود؟ قال مالكش انت دعوه، انا نفسي يعني الله عز وجل ساسخر ناسا اذا انت توليت او تعذرت بان ما عندكش وقت او انك مشغول او او او او او اتكل على الله. كما حفظت الدين اولا ساحفظه الى ان تقوم الساعه لاقيم الحجه عليك.